الحكم يوم القيامة؟ قال وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق الأنبياء والشهداء والناس المتعدلة خطمت خارج مدة خليت حاسب يكوس في الذين اتقوا ربهم إنهم اللي يدخلوا الجنة معناها الكفار والسيق الذين كفروا إلى جهنم الزمراء إن يدخلوا في النار ليك تخطات روايتهم والسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة إن توفى مردتهم يقولهم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين يبقوا الملائكة يقول وترى الملائكة تحافين من حول العرش لأن الجنة ما مقيسين بهذه لا يأكلون ولا يشربون نعيمهم رضا الله وذكر الله إن قال لهم مولانا مات ما يغضب عليكم أبدا لكم رضا الله الذي لا سقط بعده يقيم الملائكة ويبقوا يذكرون الله الليل والنهار وهذه جنتهم منعمه يقول وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم ويعلق على الجميع كامل يقول وقضي كان ما في شيء من الظلم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالم لكن ينعم ولكن يعلم ويا كامل كلها يا أحمد الملك بين شاف شكل من العدالة ما قد شاف فهمت ولا ما فهمت.